بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي الكلام في الحالة الثانية، وهي حالة الإطلاق الجزئي لسورة التعذر. خلاصة البحث، نجمع البحث بشكل سريع، أن ما ذكر في البحث السابق يجري هنا، فحينئذ يتوجه السؤال التالي: لماذا بحث المطلب في مقامين؟ فليبحث في مقام واحد ما دام لا يوجد فرق بين حالة النسيان وحالة التعذر، فليبحث في مقام واحد، ويقول هذا يجري في التعذر وفي النسيان. السبب في انفراد هذه الحالة عن حالة النسيان يعود إلى وجود فرقين بينهما، طبعا فرقين على حسب ما يتناسب أو ما ذكره المصنف في هذا الكتاب، وإلا يوجد فوارق أكثر. الفارق الأول أن في حالة النسيان كان يوجد مجال لشبهة عدم إمكان تكليف النفس، الشبهة التي أثارها الشيخ الأنصاري في البحث السابق، لأن الناس لا يلتفت إلى نسيانهم. عمدة الشبهة هذا عدم التفات الناس إلى أنه ناسي، فلا يكون التكليف بأي عنوان محركا له. هذا كانت خلاصة الشبهة. هذه الشبهة لا تتأتى هنا، لأن صاحب العذر العاجز الأخرس المبحوح الذي لا يستطيع أن يجهر بالصلاة، الذي لا يستطيع أن يقف، هذا ملتفت إلى عجزه، فيمكن أن يوجه إليه التكليف بالأقل. إذن الفارق الأول بين صورة النسيان وصورة العاجز تكمن في أنه في صورة النسيان هناك مجال لشبهة تكليف الناس، أما هنا لا يوجد مجال لهذه الشبهة. هذا الجهة الأولى للفرق. الجهة الثانية للفرق أنه في حالة النسيان الدوران بين الأقل والأكثر، تفهم جيدا، دوران بين الأقل والأكثر في حالة النسيان مختص بأي صورة؟ بصورة عدم استيعاب العذر. فيما نحن فيه كما سوف نقرأ، لأنه ما في بحث زائد، أنا اختصرت البحث، سوف يأتي أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر أيضا مختص بصورة عدم استيعاب العجز لتمام الوقت. لكن مع فارق، أنه في حالة النسيان الدوران بعد الإتيان بالعمل، بينما في حالة العجز الدوران قبل الإتيان بالعمل. هذه فارق ثالث. توضيحه: في صورة النسيان بعد أن يأتي المكلف بالمركب باستثناء الجزء المنسي ويطلع على الحال، ويلتفت إلى نسيانه، فيدور الأمر عنده أنه هل الواجب علي هو الجامع بين الصلاتين، أو خصوص ماذا؟ أو خصوص صلاة، يعني أن أعيدها تماما في الوقت. تقدم هذا الشرح. هذا إنما كان متى؟ بعد أن جاء بالعمل. فالدوران كان بعد المجيء بالعمل. ولذا المصنف في ختام الحالة السابقة قال: إذا دققنا حتى لو أنكرنا جريان البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، هنا يجب أن تجري، لأنه بعد الإتيان بأحد الشقين التردد. هذا الذي ذكرناه في يوم أمس. بينما فيما نحن فيه الآن أنا ملتفت إلى عجزي، فلا أعرف، لا أستطيع أن أقف، فلا أعرف هل الواجب علي أحد الصلاتين الجامع بين الصلاة من دون الجزء، أو الصلاة مع الجزء، أو يتعين علي الصلاة التامة بعد زوال العجز. قبل العمل يوجد هذا التردد. إذن هذا فارق، هذا الثاني الأول سهل، هذا الثاني فارق جوهري. لسبب هذا الفارق ذهب المصنف في بحثه إلى أن صورة التعذر من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر موضوعا وحكما، بينما صورة النسيان ليست من مصاديق دوران الأمر بين الأقل والأكثر، إما موضوعا وحكما وإما حكما، تفصيله ليس هنا. بالنتيجة هذا الفارق الثاني الذي أشرت إليه له ثمر، يحدد لنا أن هذه المسألة من مصاديق المتباينين أم من مصاديق ماذا؟ دوران الأمر بين الأقل والأكثر. إذن وبقية البحث كله ما في شيء زائد، فقط هاتين الجهتين هما الأساس. نقرأ، يعني ما شرحت الجميع باعتبار البقية كما تقدم. إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر، كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل، ذكرت لبعض الإخوان قبل كم يوم كنت مطالع في أحد الكتب التفسيرية كتاب لأحد تلامذة المجدد الشيرازي، فيأتي إلى بحث ثم يبدأ في الحديث عن حالة الاعتدال عند الإنسان في كل شيء، يذكر نماذج للاعتدال الاجتماعية وغير اجتماعية إلى أن يصل الاعتدال في طلب العلم. فيبدأ في حالة الاعتدال في طلب العلم ويذكر لذلك الشواهد بطريقة جدا لطيفة مسجعة، بيان أدبي لطيف، ثم يقول له: فلا تتعمق في الفلسفة فإنه فل وسفه، ولا تتعمق كذا. يأتي ويقول: فلا، ما في داعي بعد نشرح ما دام البحث اتضح مما تقدم، فقط نركز على الشيء الإضافي. إذا كان الجزء، وهي فعلا مقتضى الإنصاف هكذا، يعني خصوصا في مثل هذا الأزمنة، في هذا الزمن العلوم تشعبت، الحاجات صارت كثيرة، الغزو الفكري ويعني من الداخل ومن الخارج يلطم على هذا الدين، التفتنا. الإنسان ينبغي أن أيضا يأخذ جزء كبير من عمره، والعمر لا يكفي لدراسة كل هذه المباحث، فيحاول أن يتعرض للأهم فالأهم، يعني قانون التزاحم حتى في طلب العلم يجب أن يجري. إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر كان معنى ذلك أن العاجز عن الكل المشتمل عليه يعني على الجزء المعجوز متعذر الذي عجز عنه لا يطالب بالناقص. إذا كان الجزء جزءا حتى في حالة التعذر فإذن يسقط الأمر بالمركب في صورة العجز، وإذا كان الجزء جزءا فقط في حالة التمكن، يعني إذا تمكنت من القراءة فقرأ، إذا لم تتمكن فتأتي ببقية الأجزاء، فلا يسقط الأمر ببقية أجزاء المركب. فهذا يعني أنه في حالة العجز لا ضرر من نقصه، وأن العاجز يطالب بالناقص، والتعذر طارة كالبحث السابق طارة يكون مستوعبا وأخرى لا يكون مستوعبا، إذا طارة يكون في جزء الوقت وأخرى يستوعب تمام الوقت. ففي الحالة الأولى يحصل للمكلف علم، نفس الكلام في السابق، دوران الأمر بين الأقل والأكثر، لكن من أي صور الدوران؟ التعيين والتخيير، إما بوجوب الجامع بين الصلاة الناقصة حال العجز والصلاة التامة، أو بوجوب هذا الجامع، هذا الشق الأول من الترديد. الشق الثاني، الشق الأول من الترديد، الأقل أو الأكثر؟ الأقل، لأن الجامع في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو الأقل كما تقدم، أو بوجوب الصلاة التامة وهذا هو الأكثر عند ارتفاع العجز، لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق بماذا؟ بالجامع. ليه؟ لأنه حينئذ ما دام في وقت فأنت مخير إما أن تأتي بالناقص في حال التعذر أو تنتظر حتى تأتي بالكامل، فإذا الواجب عليك الجامع. هذا هو الوجوب التخيير، التفتنا؟ أو لا، إذا كان الجزء جزء حتى في حال التعذر فالواجب عليك أن تنتظر إلى زوال العذر حتى تأتي بالصلاة التامة، فالواجب عليك هو المعين. صار واضح هذا؟ يعني كله تكرار، ما في شيء جديد. وإلا كان متعلقا بالصلاة التامة عند ارتفاع التعذر، وتجري البراءة حينئذ عن وجوب الزائد وفقا لحالات الدوران بين الأقل والأكثر. ويلاحظ أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان. هذه النقطة اللي أشرنا إليها، فارق أحد الفارقين، أن التردد هنا بين الأقل والأكثر يحصل قبل الإتيان بالأقل خلافا لحال الناس، لأن العاجز عن الجزء بناء على ذلك في حالة التعذر تصبح المسألة مبنائية. من يقول بالبراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر يجري البراءة، ومن يقول بالاحتياط يجري الاحتياط، فمبنائية. بينما في الحالة السابقة قلنا نقول بالبراءة حتى لو قلنا إنه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ولذا الشهيد الصدر في بحثه يقول حالة الاستيعاب النسيان لبعض الوقت خارج عن الأقل والأكثر حكما وإن كانت داخل فيه موضوعا. وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي، إما بوجوب الناقص في الوقت نفس الحالة السابقة، وإما أو بوجوب القضاء، فهي من دوران الأمر بين المتباينين، فهي خارج عن دوران الأمر بين الأقل والأكثر ماذا؟ موضوعا لا حكما. على فرض تمامية الشبهة، على فرض تمامية الشبهة اختار دريان براءة في الحالة الأولى في الحالة الأولى، في الحالة الأولى هي من في حالة عدم الاستيعاب. المصنف فيما سبق في حالة عدم الاستيعاب قال بدوران الأمر بين الأقل بين التعيين والتخيير فتجري البراءة. في حالة ماذا؟ في حالة الاستيعاب، خب إذا آمنا بالشبهة فلا تجري البراءة. أقول إذا آمنا بشبهة الشيخ الأنصاري فلا تجري البراءة لاعتقادهم بأن هذا الرفع لا يجري إلا في إمكان الوضع، التفتنا. أما إذا لم نؤمن بهذه الشبهة فيكون من موارد دوران الأمر بين المتباينين، ولكن مع ذلك تجري البراءة ليش؟ لأنه خطاب ليش من الناس لأنه غير ملتفت فأمل القائد رب ما عندما لك حيث الرب أو تعلم تكتب المقلوب لأنه أتى لا تجرت البراءة لأنه في حالة الاستيعاب الوقت هو في حالة الاستيعاب الوقت أن النسيان طريقة الاستيعاب تمام استيعاب الوقت كله هو أخرج ارتفع في أثنائي وهذه دعوة إن قبلت يقتضي ردف وعدم إمكان افتراض وهو أن التردد بين في إنما يحصل للناس بعد ارتفاع النسيان والمفروض أنه قد أتى بالأقل وهذا يعني أنه يحصل امتثال أحد الطرفين فهو نظير أن تعلم إجمالا فيقول في أول ما دخل في المطلب الشكل يطلق في حالة النسيان ذكر كلام مشهور بأن يكره توضيح الحالة في ذلك أي أن الإنسان ثلاثة يستمر الوقت كله وأخرى يرتفع في أثنائه في الحالة الأولى لا يكون الواجب بالنسبة للناس مرددا بين الأقل والأكثر بل لا يهتم بالتكليف بالأكثر بالنسبة إليه فجرى البراءة هناك في مو شوف هالشيخ الأنصاري شوفه هو أثر شوفه أخرى والشوف وتوضيح أن النسيان طارة يستوعب الوقت وأخرى يرتفع في أثناء ففي الحالة الأولى لا يكون واجب أها الكلام صار بلي لأن الناس لا يكلف على أي حال بل هو يعلم إما بصحة ما أتى به أو بوجوب قضاء بصحة ما أتى به فهو دوران الأمر بين ليس بين الأقل والأكثر بين المتباينين بس مرجع بلا الشك في المحصل كما قال التجربة المطلقة تجري البراءة عنه حتى لو منعنا لا ومرجع هذا إلى شك في وجوب استقلال فتجري البراءة عنه حتى لو منعنا من البراءة في موارد دورانه قابل الاختيار في حالة التعذر نعم في حالة التعذر قابل الاختيار هنا قابل البراءة قابل الاختيار فرق يعني بين الصورتين هناك في حالة النسيان قال المصنف أي لأجل ماذا أنه لأنه قبل العمل لأجل أنه قبل العمل فهذا أي لأجل أنه قبل العمل شوف العبارة وين صرنا في القراءة وفي الحالة الثانية يحصل للمكلف علم إجمالي إما بوجوب الناقص في الوقت أو بوجوب القضاء إذا كان للواجب قضاء لأن جزئية المتعذر إن كانت ساقطة في حال التعذر فالتكليف متعلق وإلا كان وهذا علم إجمالي منجز أما هناك لم يتنجز لأنه قد أتى في أحد شقي العلم الإجمالي وليعلم خب انتهينا من هذا البحث هذا البحث المتبقي سميه تنبيهات جيد المصنف أشرت في الدرس السابق أنه خالف سير البحث المتعارف عند علماء الأصول فقلنا في البداية بحثوا في الإمكان ثم بحثوا في إطلاق الأمر بالمركب ثم بحثوا في إطلاق الأمر بالجزء ثم وصلت النوبة إلى الأصل العملي كما تلاحظ في البحوث السابقة كان مصب الحديث الأساسي حول جريان الأصل العملي إما البراءة وإما ماذا وإما الاشتغال فالآن يريد أن يرجع وينبه على هذه الطريقة التي كانت متعارفة يقول أمر واضح جدا أنه لا تصل النوبة إلى البراءة إذا كان لدينا دليل اجتهادي هذا الدليل الاجتهادي يمكن أن يتصور على أنحاء النحو الأول الدليل الاجتهادي الخاص في بعض المركبات كما قيل ذلك في الصلاة من باب قاعدة لا تعاد عندما قالت الرواية لا تعاد الصلاة إلا من خمس نستفيد أن غير الخمس ليست ركنا يعني لو تركها الإنسان نسيانا لا تعاد منها الصلاة فيكشف ذلك على أنها جزئية غير الخمس جزئية ذكرية مختصة بصورة الذكر فالقراءة المنسية ليست واجبة، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملي، لأنه ما في دوران لا بين الأقل والأكثر ولا بين المتباينين. بل عندي علم تعبدي بواسطة قاعدة لا تعاد أن الواجب علي في سورة النسيان 9 أجزاء لا 10، لأن المفروض أن قاعدة لا تعاد تثبت بأن السورة واجب ذكري وليس واجب لحالة النسيان. فإذا ثبتت قاعدة لا تعاد، حينئذ لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، ما عندنا دليل خاص، فقط نحن ودليل الجزئية. فأن يكون له إطلاق كما لو كان المولى، لا، ليس فقط في مقام تشريع أصل الجزئية، بل في مقام تشريع الجزئية مع لحاظ جميع الحالات. ومع ذلك لم يقيد، فنفهم من ذلك بأن الصورة جزء حتى في حال النسيان. إذا كانت الصورة جزء حتى في حال النسيان أو حتى في حال التعذر، ماذا تكون النتيجة بمقتضى الإطلاق؟ ماذا يجب علي؟ يجب علي الأكثر. وبما أنه منسي وبما أنه متعذر فيسقط التكليف في حال التعذر والنسيان. فإن ارتفع العذر في الأثناء يجب علي أن آتي بالزائد، لأنه يدور الأمر بين هذا وهذا. وإذا ارتفع خارج الوقت، إن كان الشيء مما يقضى يجب علي القضاء. هذا إذا كان لدليل الجزئية إطلاق، فإذا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، إذ لا دوران حين إذ، بل الأصل الاجتهادي حل المسألة. الحالة الثالثة، ما عندنا لا قاعدة لا تعاد ودليل الجزئية ليس له إطلاق، لم تتم مقدمات الحكمة، كان المولى في مقام بيان تشريع الأجزاء. ما هي أجزاء الصلاة؟ تكبيرة الإحرام. أما هي جزء متى؟ لم يكن المولى بصدد البيان، فيكون دليل الجزئية ماذا؟ مجمل. مع ذلك مباشرة لا تصل النوبة إلى الأصل العمل، بل علينا أن نلاحظ دليل المركب، أقيم الصلاة. أقيم الصلاة إذا كان له إطلاق، مثلا وردت رواية أو وردت آية تبين وجوب الصلاة، مع قطع النظر عن أدلة الجزئية، مقتضى قاعدة الإطلاق أن كل ما أشك في جزئيته أبني بمقتضى قاعدة الإطلاق على ماذا؟ على عدم جزئيته. مثلا الآن قال المولى أقيم الصلاة، شككت هل يجب علي أن أتوجه إلى القبلة؟ لو ما في دليل خاص ماذا كنت أحكم بمقتضى الإطلاق؟ لا يجب. لو قال أقيم الصلاة، شككت أنه هل يشترط وقت خاص لإقامة الصلاة؟ لو ما في دليل خاص ماذا كنت أحكم؟ لا يشترط دليل خاص. قاعدة الإطلاق تقتضي نفي كل ما يشك في جزئيته أو شرطيته. فإذا إذا كان أقيم الصلاة مطلقا فكل شيء يشك بجزئيته خارج. نأتي الآن إلى الدليل المقيد. ما هو الدليل المقيد؟ دليل الجزئية. دليل الجزئية بحسب الفرض مبين أو مجمل؟ مجمل. والمجمل يقتصر به على القدر المتيقن. فأدخل لي جزئية جلسة الاستراحة القدر المتيقن متى؟ في حال التمكن أو في حال التعذر؟ في حال التمكن. غيرها يبقى مشكوك. تبقى قاعدة الإطلاق محكمة. فإطلاق أقيم الصلاة يقتضي نفي جزئية أي شيء؟ يقتضي نفي جزئية جلسة الاستراحة في حال التعب أو في حال النسيان، لأن الذي خرج عن قاعدة الإطلاق هو جلسة الاستراحة بلحاظ القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو غير حالة العذر. صار واضحا؟ فحينئذ أيضا لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. من هنا نعرف أن النوبة متى تصل إلى الأصل العملي؟ إذا لم يكن لدينا قاعدة خاصة أو دليل خاص، فقاعدة لا تعد. إذا لم يكن لدليل الجزئية إطلاق، وإذا لم يكن لدليل الواجب لدليل المركب إطلاق. في هذه الحالات الثلاث إذا انتفى دليل الخاص، وانتفى إطلاق دليل الجزئية، وانتفى إطلاق دليل المركب، تصل النوبة إلى الأصل العملي. فنرى هل هذا من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، أو هو من دوران الأمر بين المتباينين. إذا كان من المتباينين هل الأركان فيه تامة أو ليست تامة، على التفصيل الذي تقدم. هذا في الحقيقة عبارة عن ماذا؟ عن تنبيه. وليعلم أن الجزئية في حال النسيان أو في حال التعذر إنما تجري البراءة عند الشك فيها إذا لم يكن، طبعا إذا إنما تجري البراءة عند الشك فيها في موارد جريان البراءة، وإلا لم نقل بجريان البراءة في كل الموارد. إذا لم يكن بالإمكان توضيح الحال عن طريق الأدلة المحرزة، وذلك بأحد الوجوه التالية: أولا أن يقوم دليل خاص على إطلاق الجزئية أو اختصاصها من قبيل حديث لا تعاد. هذه لا تعاد دليل الإطلاق أو دليل الاختصاص؟ دليل الإطلاق ودليل الاختصاص. مرة نلحظ عقد المستثنى ومرة نلحظ عقد المستثنى منه. لا تعاد الصلاة إلا من خمس، عقد المستثنى له إطلاق في جزئية الأمور الخمسة حتى لحال السهو والنسيان، وبلحاظ المستثنى منه ماذا؟ يدل على عدم جزئيتها. ثانيا أن يكون لدليل الجزئية إطلاق يشمل حالة النسيان أو التعذر فيؤخذ بإطلاقه ولا مجال حينئذ للبراءة. ثالثا أن لا يكون لدليل الجزئية إطلاق بأن كان مجملا من هذه الناحية، وكان لدليل الواجب إطلاق يقتضي في نفسه عدم اعتبار ذلك الجزء رأسا. ففي هذه الحالة يكون دليل الجزئية مقيدا لإطلاق دليل الواجب بحسب القدر المتيقن بمقداره، وحيث إن دليل الجزئية لا يشمل حال التعذر أو النسيان، فيبقى إطلاق دليل الواجب محكما في هاتين حالتين ودالا على عدم الجزئية فيهما. والحمد لله رب العالمين.